الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في شرح منظومته: نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها، قد أصبحوا في جنة وأمان. قال: منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها، وبالرضا تضمحل تلك المنازعة ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي عن الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. فحقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس، لا على وجه التكره والتلمر. هذا بيان لمنزلة أخرى من منازل السائرين إلى الله جل وعلا، وهي منزلة الرضا. قد نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها، قد أصبحوا في جنة وأمان. وأشار رحمه الله أن منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، لأن المصيبة عندما تصيب المرء إما أن يكون صابرا وهو بهذا يفوز بثواب الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإما أن يكون أعلى من ذلك وهو أن يكون راضيا. والرضا أعلى من الصبر، يعني الرضا أعلى من الصبر ودرجته أرفع، لأن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها، أما الرضا فإن هذه المنازعة تضمحل وتزول. ويرضى عن الله رضا مطمئن الصدر منشرح الصدر، ولهذا وصف الرضا بأنه جنة الدنيا، لأن القلب يصبح مع الرضا في حالة من الأنس والراحة والطمأنينة، ما هو في حقيقته جنة لصاحبه، جنة معجلة له في هذه الحياة الدنيا. قال: ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. ومن رضي عن الله رضي الله عنه، فعبودية الرضا عبودية عظيمة، الرضا عن الله، وهو يتناول مثل ما أشار الشيخ رحمه الله الرضا عما يتعلق بالأوامر الدينية وأيضا الأحكام القدرية الكونية، وهي المصائب التي تصيب العبد ويبتلى بها. فتلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس، هذا هو الرضا. نعم.